يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر تسقى من الكوثر يا الله اذهب إلى المختار ما أكثر الأعمار ما أكثر الأعمار يا أيها الأكبر يا أيها الأكبر تسقى من تسقى اذهب الى المختار اذهب الى المختار ما اكثر ما برز الاكبر للاقوام في وجه برز الأكبر للأكوام في وجه بهي وهو يدعو الناس للميتان في طول جلي قائلا أنا علي بن الحسين ابن علي قائلا أنا علي بن الحسين ابن علي أحضر بينظر بغلام هاشمي علوي واستقبل الميدان بقلبه العطشان بقلبه العطشان يستنزف الأخطار ما أقصر الأعمار ما أقصر الأعمار يا أيها الأكبار يا تسقى تسقى من الكوثر تسقى من الكوثر اذهب الى المختار اذهب ما اقصر الاعمار ما اقصر جاء من سوره الى الشاعر الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي برز الاكبر للاقوام بي وجه بهي بارك الله بالنشام بارك الله بكم عمي وهو يدعو الناس للمي كان في قول جلي قائلا أنا علي بن الحسين ابن علي ضربا ضربا غلام هاشمي حلوي واستقبل عقبال الميدان بقلبه العطشان بقلبه العطشان يستنزف الأفكار ما أكثر الأعمار ما مار ما أخسر الأعمار يا أيها الأكبر يا أيها الأكبر تسقى من الأعمار تسقى اذهب إلى المختار أخسر ال اي والله ما أخسر ال جاء من سوحي المنايا أيبا نحو الخيام جاء من سوحي المنايا عيبنه والخيام صاح والأحشاء قد ألهابها وطاب رامي صاح والأحشاء قد ألهابها وطاب ضرامي أبتاه ذاب قلبي وأنا جئتك ضامي اسقني ما لكي أقوى على حمل الحسام يا الله اسقني ماء لكي أقوى على حمل الحسام آه بالله هل من مايا أروي به الأحشايا أروي في القلب وقد النار ما أخسر الأحمر ما أخسر الأحمر يا أيها الأكبر يا تسقى من الكوثر تسقى من الكوثر تسقى من الكوثر اذهب الى المختار الى المختار ما اقصر الاحار ما أقصر نظر السبط إلى وجه علي بحناني نظر السبط إلى وجه علي بحناني ثم نادى اسمع اسمع ثم نادى ضع لسانك ولدي فوق لساني ثم نادى ضع لسانك ولدي فوق لساني ستجد كيف فأعاني ضعف ما أنت تعاني فكلانا عطش يرتقب الموت ثواني غوثا هو غوثا والمشتكى لله والمشتكى لله غوثا هو غوثا والمشتكى والمشتكى اي والله قد شاءت الاقدار ما اقصر الاعمار ما اقصر الاعمار يا ايها الاكبار تسقى تسقى من الأرض تسقى من الأرض اذهب إلى المختار اذهب دار ما أقصر ما أقصر يا علي يا بالخدمة نظر السبط إلى وجه علي بحناني نظر السبط إلى وجه علي بحناني ثم نادى ضع لسانك ولدي فوق لساني ثم نادى ضع لسانك ولدي فوق لساني ستجد كي فلا أعاني ضعف ما أنت تعاني فكلانا عطش يرتقب الموت ثواني فكلانا عطش يرتقب الموت ثواني غوثا هو غوثا والمشتكى لله والمشتكى قد شاءت الأقدار قد شاءت الأقدار ما أكثر الأعمار ما أكثر الأعمار ما أكثر يا أيها الأكبار يا صوتك صوتك شباب أكبر تسقى تسقى تسقى من الأقدار ما أكثر ما أكثر الأقدار ما يا علي أنت تشكو سوء حال دون جهد الأدواء يا علي أنت تشكو سوء حال دون جدوى أحولدي أسريع إلى الحرب ولم تجديك شكوى وإذا مت ستلقى بعده ما كنت تهوى وسيسقيك محمد وسيسقيك محمد كأسه الأوفى وتروى وتروى عجل وقاك الله من كل ما تخشى من كل ما تخشى ونحن في الآثار ما أكثر الأعمار ما أكثر يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر تسقى من الكوثر تسقى من اذهب إلى المختار ما أكثر الأعمار ما أكثر الأعمار ما قبل أن تمضي إلى الموت وأن ترفع نفلا ولدي يا ولدي امضي إلى أمك ليلى إنها جالسة في خيمة أحزان ثكلى إنها جالسة في خيمة أحزان ثكلى أحزف استرحال والدمع على الخيمة استهلا تبكيك بالأحزان والنوح والأشجان والنوح والأشجان مذهولة الأفكار ما أقصر الأعمار ما أقصر الأعمار يا أيها الأكبار أكبر تسقى تسقى من ال تسقى تسقى اذهب الى المختار اذهب ما اقصر الاعمار ما قبل ان تمضي الى الموت وان ترفع نفلا احولدي يا ولدي امضي الى امك ليلى إنها جليسة في خيمة الأحزان تكلا أعزف استر حال والدم على الخدي استهلا بدر الأكبار للحرب وقد لا حسناه بدر الأكبار للحرب وقد لا حسناه بعدما وجع ليلى أمه وهي تراه بعدما ودعا ليلى أمه وهي تراه بضمير صادق نحو العلا مدت يداه أحصاها وفوق الثرى ملقا خضيبا بدماه آيا هذا رحاب الموت قد جاء منه الصوت قد جاء منه الصوت يا كوكب الأسحار ما أكثر الأعمار ما أكثر أبتاه قد نجوت الآن من ريب الزمان وهل يجيك النشمة لا تتعب عمي أبتاه قد نجوت الآن من ريب الزمان أحجاني جدي ومن ما إن طهر قد سقاني وأبي حي جار والزهراء أمي ينظراني أحوى أبي حي دار والزهراء أمي ينظراني وعلى أجنحة من نور قدس يحملاني أحوى على أجنحة من نور قدس يحملاني